حفظكم الله، على ماذا يحمل كلام ابن القيم أن التقول على الله بلا علم أعظم من الشرك؟ هل يحمل على الشرك الأصغر؟ لا لا، يحمل على الشرك الأكبر، لأن ابن القيم رحمه الله يرى أن قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يرى أنها من باب البدء بالأثر في الأثر والأخف في الأخف، لأن القول على الله بلا علم خطره عظيم، يضل به أناس. أرأيت أئمة أهل البدع لو كان هذا الإمام مشركا فضرره على من؟ على نفسه وما تنتهى، لكن إذا كان صاحب بدعة يقول الله ما لا يعلم ضل به أمم. ولهذا كان القول على الله بلا علم أعظم من الشرك من هذه الناحية. نعم هي نعم نعم، لأنه تضمن الكذب على الله وإضلال عباد الله. نعم، عاد مسألة الكفر هذه تحتاج إلى تفصيل. نعم.